إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، نحاول أيها الإخوة، فإننا نحاول في هذه الدقائق المعدودة واللحظات المحدودة أن نعرج ونتناول هذه القضية التي آثارها وذكرها وجعلها من حيثيات وموضوع هذا الملتقى الذي يتناول الدعوة إلى الله وسيلة وطريقة وطريقة أسلوبا ومنهجا مادة ومعلومات مظامن ومقتضيات مصالح وغايات كل ما يتعلق بها، فذهب البعض مذهبا بعيدا غير سبيل حيث توسع فيما لم يتوسع فيه الشارع، أو توسع فيما لم يكن بنافع. ما نفعهم هذا التوسع حتى ألهاهم وطرفهم وأنساهم وحاد بهم عن منهج الدعوة الحقيقي الصريح الصحيح. فكم من أناس أيها الإخوان بدأوا بالدعوة إلى الله غير أنهم ما كانت دعوتهم إلى الله على سبيل الله وعلى طريقة الله وعلى منهج الله أي القرآن والسنة، فأخذوا فنسوا الدعوة إلى الله، فلهم يدعون إلى التوحيد ولهم يدعون إلى الإسلام تعاليم وتوجيهات إرشادات وخطابات تكاليف وأحكاما إلى غير ذلك مما يتضمن هذا الخطاب الشرعي ويريده من هذا المسلم الملتزم التزاما شرعيا. فنسوا الدعوة إلى الله فأخذوا يدعون إلى الأحزاب وأخذوا يدعون إلى الرؤساء أي رؤوسهم وأخذوا يدعون إلى عقلياتهم وأخذوا يبيعون النص القرآنية ويطوعون النص الحديثية أي السني وكذلك يتأولون النصوص السلفية أي آثار الصحابة وأخبارهم وعلمهم وثقهم لموافقة مآلهم وموافقة مذاهبهم ومشاربهم وكل ما يوافق باطلهم ومنهجهم. فلذلك لما أطار الإخوان هل الوسيلة مسألة وفعل الدعوة توقيتية أم هي اجتهادية؟ لا شك أنكم تعرفون ما معنى الاجتهاد ومن هو الذي يجتهد وفيما يجتهد فيه وما هي مجالات الاجتهاد وسعته وفيه إلى غير ذلك. هو لي لا شك أن الاجتهاد هو فيه نصيب من هذا المجتهد الذي يستفرغ جهدا ويبذل طاعة من أجل ماذا؟ وهو يتوسع من أجل أن يحصل له علم أو ظن بحكم شرعي أو كما يقولون ممكن أنه يبذل هذا المجهود في طرف المقصود من جهة النظر والاستدلال والتتبع والاستقراء والاستقصاء فيكون له دور فيها تعليلا وتحليلا وقياسا وإلحاق وما إلى ذلك من هذه الأساليب التي يتبعها. فيقول إذن عنده دور في إنشاء هذا أي للعقل دور في إنشاء وتأسيس هذه الأشياء وفي إرفاء وتكريس أو تقعيد هذه الأحكام أو هذه التصورات أو هذه المبادئ وهذه الوسائل لبلوغ المقاصد والغايات. فإنما الذين يقولون بالتوقف أو بكونه توقيفيا يرون أنه على الإنسان أن يعلم ويفهم ويعمل ويلتزم فليس له أن يقدم أو يؤخر وليس له أن يوسع أو يضيق وليس له أن يلغي أو يعتبر أو ينفي أو يثبت إنما ليس له ذلك استقلالا واجتهادا. قد يكون له إلحاق أو من باب الدراية من باب الأولى أو من باب الأمثل أو غير ذلك كما هو في بابه. لكن الذي أريد أن أقول ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة نعمة الدين. وكنا في الصبيحة ذكرنا أصول أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. هذه الأصول الثابتة هي الأصل وما سواها يلحق بها فإن وافقها تعلق بها وأخذ حكمها وإن خالفها اعتبر شاذا أو غريبا أو اعتبر مردودا أو منكرا. لأن عند المجتهدين ينظرون في العلل ينظرون في الفروع ينظرون في الأصول وأحكام الأصول. فإذا ما استجدت وطرأت ووقعت وحصلت ونزلت نازلة أو حصل شيء ينظرون بنظرات ثاقبة ويفكرون تفكيرات صائبة وكذلك إحاطات مستغرقة ومستوعبة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان التصور كليا أو كاملا وإذا كان التصور صحيحا لا شك أنه الحكم يكون كذلك وإذا لم يكن كذلك لم يكن الحكم كذلك إنما كان باعتبار المظرة وما بني على فاسد فهو فاسد. فلهذا ترون أن منهج الدعوة إلى الله ثابت لا يتغير لا ثابت لا يتغير. ولهذا يقال أما الوسائل التي حصلت هذه الوسائل التي حصلت كالقاعات والميكروفونات وغير ذلك من الوسائل والأدوات هذه لا تؤثر في الدعوة لا تؤثر في الدعوة فهذه مستقلة عن الدعوة. قد يقولون أنتم معشر المنكرين على المغيرين والمتغيرين والمجتهدين والمتوسعين كذلك أنتم فكنتلكم مسالك توافق العصر في هذه المبتكرات والاختراعات. فيقال أولا ننظر هذه الوسائل التي تتحكم في الدعوة وهذه الوسائل التي تحكمها الدعوة. فإذا أردتم وسائل اجتهادية وسائل ممكن عصرية لكن الدعوة تتحكم فيها تضبطها وتقيدها وتحددها فلا تؤثر في الدعوة فلا حرج، بمعنى هي التي تكون مندرجة تحت أصول الدعوة وتحت وسائل الدعوة فلا حرج. أما أن تنشئ شيئا وتخترع شيئا وأن كذلك يعني تقررون وتحررون شيئا وهذا يكون على خلاف الشرع فيرفض، لأن شرعكم يا إخوان لأن شريعتكم يا إخوان أحمدوا ربكم أنه ما تركت شيئا إلا وأحاطتكم وأعلمتكم وعلمتكم وبينت لكم وأتتكم كذلك بكل ما سألتم ربكم أن يبينه لكم وبما سألتم نبيكم أن يدلكم عليه. فما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فما انتقل وما فارق أمته إلا وقد بين لها كل ما يقربها إلى الله وأمرها به وكل ما يقربها أو يبعدها عن الله ويقربها من الشيطان إلا ونهاها. الحمد لله بين كل شيء. فلهذا الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال كلمته المشهورة وأنا لما ذكرت لكم في الجلسة الصباحية شطرا منها باعتبار الاستشهاد أو الاستئناس أو باعتبار النظر فيه والاستنباط منه، ذكرنا كيف الذين يرون آراء أو يفعلون أفعالا ويسمونها بغير اسمها الحقيقي أو يؤولونها تأويلا على غير وجهها الحقيقي، فالعبرة ليست بالأسماء والعبرة ليست بالمصطلحات، إنما العبرة ما يترتب على هذه المسميات من حقائق وما يترتب على هذه المصطلحات من معاني وآثار. فهذه المصطلحات الحادثة والمستحدثة كم جنت على الشريعة وكم استعمل الناس عبارات في أول الأمر استعملوها اتفاقا وبعد ذلك وآخر الأمر بعد ذلك أخذوا يتحرون ذلك المصطلح ويحملون الناس على معنى ذلك المصطلح ويلزمون الناس بالرضوخ والاستجابة والإذعان لذلك المصطلح، وأصبح الحكم وأصبح الميزان وأصبح المعيار. انظروا إلى بعض المصطلحات الحزبية اليوم كيف أصبح يتلاعب بها الدعاة، انظروا إلى بعض المصطلحات المذهبية اليوم كيف أصبحت أسسا لهؤلاء الدعاة، انظروا لبعض الطرق والوسائل وكان خلاف الشرع مع ذلك يقول يرون فيها مصلحة. يا إخوان قد تكون فيها مصلحة ولكن أو المنفعة، غير أن هذه المصلحة النسبية أو هذه المصلحة القليلة الهينة الخفيفة فوتت عليكم مصلحة عامة كبيرة. أقول يا إخوان لما ذكرت لكم بأن هذه الشريعة الإسلامية في مصادرها وأدلتها وأحكامها وكل ما يتعلق بها دلت في باب عند الأصوليين يسمى المصلحة أو ما يصطلح عليه بالمصلحة بالمصلحة المرسلة، اشترط الأصوليون شروطا للاعتبار المصلحة واشترطوا انتفاء موانع للاعتبار والاعتداد بها فنظروا بأن أثر المصلحة لم يكن دليلا على اعتبارها عينا وذاتا وجنسا وإلى غير ذلك، ولم يكن دليل يدل وينص على إلغائها أو نفيها تماما أو ردها نهائيا، لا، إنما هي بمثابة ما يترتب عليها وما ينبني عليه وما يعني ممكن يتأثر بها. فقالوا إذن إذا كانت هذه المصلحة هذا الوصف الذي لم يكن دليل على اعتباره وعلى إلغائه اشترط عدم مخالفته للنصوص الشرعية، إذا كان هذه المصلحة تخالف النصوص ما يصح، إذا كان هذه النصوص هذه المصالح تخالف معلوما من نص أو حكما ثابتا بنص كذلك مردودة وما إلى ذلك. فلذلك باختصار شديد أقول لا بد أن نعرف أن الوسائل هي أشياء يتقرب بها إلى الغير. لو سألني تقول لي ممكن هذه الوسائل هي أشياء يتقرب بها إلى الغير أو هي الطريقة المفضية إلى المصالح والمفاسد، إذا تفضي إلى المفاسد الأصل في المفسدة الدرء والاجتناب، فكل ما أدى إلى مفسدة فهو فاسد ولو كان بادئ الأمر مباحا لذاته، غير أنه لما تعلق به الفاسد فأصبح فاسدا لغيره لأن ذلك الغير أثر فيه. وإذا كان يحقق المصلحة ينظر بتلك المصلحة وحقيقة وحكم تلك المصلحة وحاجة الناس إلى تلك المصلحة، فلعل يكون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ممكن ننظر إلى هذه الوسائل لأن للوسائل حكم المقاصد انظرون إليها. أما هذه المسائل في الدعوة فأقول بكل صراحة يا أيها الإخوان، فما أحدث الناس محدثة وما اخترع الناس أمرا جديدا وما ابتدع الناس كذلك وابتكروا شيئا في غير مجاله فينبغي أن لا يعطى ذلك المجال الذي لا يسمح له. نمشي في العبادات شيء، نمشي في العادات شيء، هكذا ولا لا؟ يعني عندنا استصحاب نستصحب ونعمل ونستدل في هذه المسألة. فلذلك نقول بالحق الدعوة إلى الله عبادة صراحة يا إخوان. أقول بالدليل الناس اليوم ممكن نفكر في شيء وهو أن الناس يريدون تبليغ هذا الدين إلى الناس، نظروا في الناس أولا ونظروا في الدين ثانيا. هؤلاء الناس ينبغي أن يعلموا بأن ولو حرصوا كلهم حرصا شديدا ما يستطيعون أن يجعلوا هؤلاء المؤمنين كلهم. الله قال وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين، خلاص لن يكونوا لكم مؤمنين ولن يؤمنوا بهذا كلهم، إنما طائفة تقتنع وتقتعد أخرى. إذن ولو حرص يعني حرص، هذا الحرص ليخليك تبتكر ليخليك الدير وما نعرف كيف وتضرب البندير وما نعرف وش الدير، يعني وسيلة من وسائل الدعوة شايف كل خلاص غلط. فلذلك قال لك يعني ولو حرص، إذن أنت وش اللي عليك؟ البلاغ يا إخوان. سبقا الأنبياء، هل نحن أحكم من الأنبياء؟ هل نحن أعلم من الأنبياء؟ هل نحن أحرص على البيان من الأنبياء؟ وين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الذي فيه الحكمة والعقل؟ منهجهم فيه الحكمة فيه العقل. إحنا يقول لك أنتم عندكم حكمة ولكن ما عندكمش عقل، ما عندكمش نظرة أفقية ونظرة آفاقية، نظر يعني غلط. هذا كله كلام، هذا كله تأويل، هذه كلها فلسفة، هذا كله من وحي الشيطان. إنما الأنبياء يا إخوان بلغوا ويأتي النبي وليس معه أحد. هل أن نقول أنت فاشل في دعوتك؟ أنت ما استجاب لك؟ حتى هؤلاء الأقوام كانوا يعيبون على أقوامهم، ما نراك اتبعك إلا أنا ذلنا بابي الرأي غير فقط، مثل ما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبعك العبيد يتبعك الفقراء وكذا وكذا، شايفين؟ ولكن الأنبياء اللي ينهم أن ينظروا إلى الدعوة أولا. يا إخوان هؤلاء الناس ينبغي أن تعلموا إما أنكم تطوعوا نفوسهم باش توافق الشرع وهذا هو الصح، وإما أنكم اتطوعوا الدين باش يوافق الأهواء. وانتم شايفين وش يحصل لو اتبع الحق أهواءهم، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض أقس على ذلك شيء. فلذلك كل الأنبياء، يعني هو نبينا عليه الصلاة والسلام، الله يقول له فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا، إنما المعليك تبلغ فقط، وما على الرسول إلا البلاغ، خلاص اللي عليك إن تبلغ. كذلك الدعاء ينبغي أن يعلموا بأن المطلوب منهم والمراد منهم هو الدعوة. أولا هذه الدعوة أولا أن يتعلموها. شايفين يا إخوان، أقول لكم مثال اسمحوا لي فقط، لأنه فيك شيء أنه أهل الحق مع الحق وأهل الباطل مع الباطل، أهل الباطل يساومون وأهل الحق يثبتون ويدعون ويواجهونهم، بل يوجهونهم أعني يوجهونهم حتى في المعاملات توجيه، ما هو مواجهة، تلك المواجهة التي باعتبار كونها رد فعل أو مقابل لفعل أو شيء من هذا القبيل، لا توجيه، يعتبرون موجهين، الدعاة موجهون ليس مواجهين، إنما غيرهم مواجهون، الذين يواجهون، أما الدعوة يوجهون، يرشدون، يهدون الناس، يبينونهم وما إلى ذلك. فلذلك نجد هذا المنهج اللي ماشي. أقول جرب الناس يا إخوان، لو نحكم جماعات وننظر نشأتها أولا وكيف أمرها الآن، تغيرت تماما ولا لا؟ تغيرت تماما. علاش؟ لأنه مساكين ما مشاش في أول أمر في الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قد يتنازل عن بعض الأمور ولا لا؟ حسب الصلح الحديبية ولا لا؟ لكن يتنازل من حق إلى حق، ما يخرج بذلك التنازل من دائرة الحق. فرق بين المداراة والمداهنة، اللي يستعمل أساليب الاجتهاد يفرق في المداهنة، يعني اللي يجتهدوا في وضع وسائل أصل قائمة بذاتها، وسائل أصل قائمة بذاتها أو أصول ضابطة بغيرها ومتحكمة بغيرها، هؤلاء يقعون في المداهنة، ودوا لتذهن فيدهنهم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه المداهنة، يستعملها في مواطن كثيرة، لكن ما كان يستعمل مداهنة وأن تتنازل عن الحق أبدا. لذلك لما نشوف، سامحوني كمثال وبالمثال يتضح المقال، نرى بعض الناس قال لك احنا الآن الحزبية وسيلة من وسائل الدعوة، شايفين كيف راحت؟ لا، خلوها أمة واحدة ويواجه توجيه شرعي، وكنتم عنكم ثقة في هذا، والله تشوفوا الخير، والله لا تشوفوا الخير. وشنو فقط المطلوب منكم باش تقضيوا على العواطف والحماسات والعصبيات والشبهات والشهوات والأهواء والجهالات والتقليدات والتعصبات وما إلى ذلك من أسباب المتاهات أو المفسدات؟ أنكم تتعلموا العلم الشرعي، فلما تتعلم تعرف كل شيء على حقيقته، وتحكم على كل شيء على حسب وجهه وحقيقته وبأدلة شرعية، ما هو حكمك إنما هو حكم الله. أعطيكم مثال يا إخوان، الله سبحانه وتعالى لما خاطب الناس، عموم الناس، واصطفى صفوة ونوعا منهم وجزءا منهم بحسب أهليتهم وسموهم وإيمانهم وصناعهم ورفعتهم، شوفوا المؤمنون كيف كنت استجابتهم للشرع، شايف؟ الله يبيننا، نعطيكم مثال فقط. شوف الله سبحانه لما يقول أولا، دائما الخطاب يا أيها الذين آمنوا، النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شايفين؟ يعني لأنه الخطاب فيها في حسب الإنسان المؤمن، مش كعامة الإنسان المتبع، مش كالمبتدع، المبتدع يبقى يخدم الهوى بتاعه، يخدم ويستعمل ويحكم، عفوا يحكم هذا الشيء، بينما المؤمن يلغي هذا الشيء كله، إنما يخضع ويخنع ويخبت ويلتزم ويري، يعني غير ذلك من صور الاستجابة، من صور الطاعة، من صور الاستقامة. أولا الله سبحانه بيّن كما نأتي بسرعة لأن الوقت نوعا ما قصير، الله يقول مثلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صح. أو أنت عارف أنت منهم المؤمن لما يسمع كلام الله كيف يتصرف. بعدين لما ينادى هذا المؤمن كيف يكون رد فعله؟ أو هذا المؤمن عظمة الكتاب في نفسه سبحان الله، قيمة الكتاب في نفسه سبحان الله. إنما لما يأتي خطاب من القرآن الكتاب السنة الناس يقول قال الله قال الرسول، بعدين وين راك يا حبيبي وأين أنت؟ لأنه كلام فقط، شعارات فقط، حزبية فقط، على خلاف الكتاب والسنة. كالهر يروي ثورة الأسد وشتان بين الهر والأسد. لذلك فقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إنما كان أول المؤمنون هذا واضح، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، التزمنا، امتثلنا، خلاص اتبعنا وما خالفنا، وافقنا والحمد لله. بعدين قد يحصل في نفسهم تردد، قد يحصل في قلوبهم نوع اضطراب، قد يحصل فيما بينهم تباين واختلاف، هذا يثبت وهذا ينفي، هذا يستقبح وهذا يستحسن، هذا يقر وهذا ينكر، هذا يقدم وهذا لعله يتردد ويبتعد، هذا يفر وهذا يكفر، وهكذا. كيف الأمر؟ إما أن الحق لا يتعدد، واحد من هؤلاء على الخطأ والآخر على الصواب، يعني واحد مخطئ والآخر صواب. كيف نحكم؟ الهوى غلط، نحكم القوة البدنية غلط، لنحكم الشرع. الشرع لا يتغير، النفس تتغير. لذلك هذه الدعوة في الحقيقة أصولها ما ينبغي أن تتغير، البدعة تبقى بدعة. تقول ليش يا أخي؟ سامحوني، أجي أنت تقول لي الاحتفال بالمولد مثلا، نعطي مثال، والله لنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونعزوه، ولكن نحبوه محبة وفقا للسنة. النبي يا إخواني شوفوا ما الناس، لأنه محبتكم للنبي تكون على طريقته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني، مش أنت تقلب بالدنيا نهار المولود أقل ولا لا؟ هم بعد يا شيخ سنة خلونا من السنة بتاعكم، يا شيخ رجل بدعة خلونا من البدعة بتاعكم، يا أخي أنت ديك نهار كنت تعيط شافتوا الكذب والرأوا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولكش اتعلق بي لذاتي، لا، اتعلق بي لغيري، انا وصلك لله، محبت من الايمان ولا لا؟ صح من الايمان صح. وما يكونش انسان مؤمن يعني اللي ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين مما سواهما في حيث اخر الى غير ذلك. وفي حيث انس ان يحب الله ورسوله، يعني مثلا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما الى غير ذلك. فشوف يعني لما ياتي ابو قتاده، اظن ابو قتاده يساله، شوفوا منيح، قالوا ارايت، لان بعض المؤولين وبعض الجهال المتعالمين وبعض المتغيرين اقول يكون بشيء بعدين يقول لك الدعوه تتطلب ويقول لي هو يطلب خلاص فلت، يقول لي هو يطوف على الناس يقولوا لي نقولوا، ويقول لي كلب بغاء. يعني الان لما سأل ابو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ارايت الصوم يوم الاثنين، ايش فضل صوم الاثنين؟ كانه يقول له يعني رايتك تكثر من صيام يوم الاثنين، فما هي الحكمه وما هو الثواب وما هو الجزاء؟ مثل ما فعل اسامه بن زيد لما يشوف يصوم شعبان يعني يكثر من صيام شعبان، انتم شايفين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه، يعني اللي حفح مش ناصر ربيع الاول يصوم كل يوم الاثنين الى تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الناس في رمضان وما ايام الشوال وما لقوا يصوموهم، اما رمضان بلا زيتهم ان كانوا فاعلين. استغفر الله، يعني لابد انهم فاعلون، لابد. استغفر الله. اذا لذلك نقول انه ينبغي ان ندرك هذه الاشياء. فاحنا كما قال الله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. قلت لكم في مرحلة أخرى في تردد اضطراب يتنازعوا الناس. الله قال فإن تنازعتم في شيء لكن أنتم مؤمنين يا أخي مؤمنين خلاص فردوه إلى الله والرسول. أنتم لما تردوه إلى الله والرسول تجدون الحكم عند الله ورسوله. الله قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فلما يأتي الحكم يا إخوان المؤمن يرضى المؤمن يسلم ويستسلم ويسلم كذلك يعني يسلم والحمد لله ويسلم ويستسلم. المؤمن يعني يخنع ويخشع ويخضع ويسجد ويركع لله سبحانه وتعالى ما شاء يعتبر ذلك من الإيمان. غير اللي في نفسه اضطراب ينبغي أن يقضي على ذلك الاضطراب وإلا يحصل يعني ممكن جدا أنه يحصل به الانحراف أو يحصل به الردة وشينها القبيل. لهذا رب قال وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بعدين يا إخوان حصل هذا وأنت شايف نفسك اضطراب أنت تقول هذا يقدر يحجب عن الإيمان يقدر يصرفني عن الحق يقدر لأنه الهوى يصرف الناس عن الحق ولا الهوى. والله يا الناس كثير من الناس يعرفوا الحق ولكن يخشى تروح له الكشورة قل لك لو نعترف أنت تحكي أنت قدام الناس حامل إخوان أخطأوا وأدركوا وأقروا بأخطائهم ولكن لما نظروا ملتفتين إلى الناس تركوا رب الناس واتبعوا أهواء الناس فأفسدهم الناس وخاصة إذا أضفت إلى الناس وسواس يعني الخناس ها هذا شيء يعني ولهذا خلق. فلهذا قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبهذا يعني بهذا الاختصار نتأكدوا أنه في الحقيقة لما نقول هذه الوسائل وسائل الدعوة اللي توجه الدعوة واللي تصير الدعوة التوقيفية لهذا ربنا ورهنا ودنا أو قالنا مثلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة العلم الشرعي هذا الكتاب السنة هذا ولا لا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا لا ما شاء الله. بعدين ان الناس خاطبوهم باللين هذا الناس ينبغي ان يخاطبوا الناس باللين ولكن اللين هو الحق اللين هو الحق انما تعرف كيف تتعامل وكيف تمشي مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام عامل الاعراب الاجلاس عامل المنافقين الطغاة عامل المرجفين والمفترين عامل المفتدين وعامل أصناف الناس عاملهم بالحق سبحان الله عاملهم بالحق. شفتوا كيفاش عامل المخلفين الثلاثة عن غزوة تبوك شفتوا كيفاش عامل أبي بن هذا عبد الله بن أبي بن سلول فشدر مفسدته شايفين لما شاف المطلع في هؤلاء كيف يكون يعني كل طائفة إلا ويعاملها وفقا للمنظور وفقا للضوابط الشرعية لأن الله يوحي إليه. قال تعالى مش كما احنا يوم بالأهواء والشهوات لا قال شو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى. نبيكم لما يعامل هؤلاء ويخالق هؤلاء ويتصرف مع هؤلاء ما يدخلش العاطفة صح في مواطن كثيرة دخل العاطفة راح. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شايفين يعني أنت تشوف ساعات تقول هذه الشدة لا خلي العاطفة جانب أنت أرحم ولا ربك أرحم لا ربي أرحم. أنا لما أقوم في الفاتحة أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خلاص أنت مؤمن فاعل خلي ربك هو أرحم منك يا عبد الله ما تتظهرش كونك أنت الألطف وأنت الأرفق وأنت الأرحم وأنت الأحكم والأحلم لا ربك يعلم وأنت لا تعلم. فلذلك المطلوب منك أنك تفهم أن هذه الدعوة إذا حاب تنجي الناس نجيهم بالعودة إلى الله، وإذا كان حبيت تفسدهم خلي الدعوة تمشي مع أهوائهم ومطامحهم ومشاربهم ومذاهبهم وكل ما يتعلق به. فصح وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لما ولهذا يا إخوان ما فيش دعوة يعني أرفق بالناس من دعوة أهل السنة والجماعة. أرأيتم شدة الشرع وشدة أهل السنة على الغلاة؟ أهل السنة ما يحب كثير يرمون أهل السنة بالغلو ولا لا؟ غلط والله يا إخوان، أهل السنة يكرهون الغلاة، بالعكس يكرهون الغلاة ويكرهون الجفاح، ما يحبوش اللي ما بقاش لا حلال لا حرام، كل شيء حلال الى وما يقدرش يقول حرام، كي يلحق الحلال يقول حلال ويضحك، كي يلحق الحرام يقول فيه قولان يعني، بس ما يقولش حرام صراحة ما يقدرش يقول لك فيه قولان يعني يفهم يفهم، واللبيب بالإشارة يفهم، فإن كنت لبيبا فافهمي مثلا، شايف هذا غلط. لا، أهل السنة يذكرون لأن قضية الحلال والحرام أمانة، أمانة. ربنا قال ولا تقولوا أيها الدعاة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لما تصف ألسنتكم الكذب، إيش هو الكذب؟ الكذب هو الكلام غير المطابق للواقع، كأنك تقول هذا على هذا الوجه وعلى غيره، فيعد كلام غير صحيح مردودا. فلذلك قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أولا زيد، هل تدوم لكاذب محمدا؟ لا. قال الله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يا إخوان اليهود أصحاب التقريب والتوحيد والتوحيد واحد الناس، يعني الآن أنتم تظنوا كما قال محب الدين الخطيب، يعني لما ذكر الخطوط العريضة الأسس التي تقوم يعني يقوم عليها دين وعقيدة الشيعة الاثنى عشرية من الإمامية، قال الشيعة في الحقيقة إنما هذا التقريب من أجل أن يطمعون في أهل السنة أن يتشيعوا، ما يطمعون أن يلتزموا بالحق ويذعنوا له ويخضعوا ويرجعوا إليه. والله معك، قال لا يطمعوا فيكم أهل السنة. نفس الشيء عند اليهود، وهذا اللي يخلي كما بين أهل العلم بأنه في مشابهة كثيرة بين الروافض واليهود صراحة. لو تشوفوا بنظرة دقيقة دخلوا العاطفة، ما تمشيش مع السيناريوهات، إما الكلام وإما الأفعال وإما لا، مش مع الحق. نلقى اليهود اليوم ما ترضاوش عليك تنازل وانزل وتنزل وكل شيء حتى ترجع للحق، حتى ترجع إليهم. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ذيك حتى تتبع منك. يغيبهم لما يلقاوك انت تستقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم، ما لهذا الرجل لا يجد شيئا إلا وخالفنا فيه، إلا وخالفنا عليه، ليش يخالفنا؟ لأنه من خصائصه ومن مقومات زعمته غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن للأسف اليوم شوفوا المناهج الدعوة تاعنا كيف، شوفوا الطرق الدعوة تاعنا كيف. لذلك أقول يا إخوان بارك الله فيكم، لما حبيت نعطيكم مثال، في مرة من المرات زعم بعض الناس حابين يشاركوا، نقول لك والله نشاركوا في هذا العمل السياسي وندخلوا بأفكار تاعنا لكن نسلموا بصورة مرحلية لهم، فتشفوا فكرة وحكاية الشرقراطية الوين آلت بأصحابها. يا أخي أجزع، هل سلموا أم سلم غيرهم؟ هل استسلموا أم استسلم غيرهم؟ هذا وكيد الشيطان، الشيطان يستدرجك، الشيطان يستزلك، الشيطان يستهويك، الشيطان هكذا حتى ما قالت لك فغيرك قلت لا مزال مرضي مزال حتى تقول لنا ديمقراطية حق مع أنه يحرم مثلا يقف على ذلك. لذلك نحب نقول الشرع لما اعطلنا هذا الأصول والناس يعرضوا في أمور اللي ممكن فيها الاجتهاد في أمور ما تمس هذا الأصول ماشي ما فيش حرج خلاص الدنيا تتغير والأصل في الدين الاتباع والدنيا وشنو الابتكار والابتداع يا أخي هكذا أنتم أدرى بشؤون دنياكم الأصل في الدين الاتباع خلاص اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم يا أخي هكذا ولا لا من استعصم فقد شرع من كذا من إلى غير ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إلى غير ذلك يعني هذا يتخالف أرجع أرجع أرجع أرجع اللي وافق صح اللي مخالف أرده إنما في أمور دنيوية ما في حرج يا أخي تقول اليوم عندك وسائل تقنية ما شاء الله لكن يبقى الحق والحق إذا مالك قال وما لم يكن يومئذ دينار لا يكون اليوم دينار أنت الآن هذه الوسائل غيرت الدين لا استعملها الدين لكن بضوابط وقواعد وحدود وقيود مع غير نقض للعهود سبحان الله. لذلك بارك الله فيكم لما أردت وإن كنت أن ألغي هذه الكلمة لأني قبل المحاضرة احتست بنوع من الإرهاق الشديد لأني لم أتعافى جدا جدا والتزاما مني بالوعد الذي وعدت به الطلبة فجئت يعني لي خاصة مع وجود إخوان أتوا من أماكن بعيدة نائية وتحملوا المشاق والصعاب فينبغي أن نتعاون كلنا على ذلك وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم. ولكن أقول موضوع فقه الدعوة موضوع مهم وموضوع أساليب طرق وسائل وأصول يعني الدعاة الصادقين هذا موضوع مهم حتى تعرفوا النموذج الأمثل وحتى تعرفوا الأسوة الحسنة والقدوة الحقيقية الواقعية المثالية أيضا بأنه الحمد لله رب العالمين الواقع نخاطب أصحاب فقه الواقع الواقع يدل على أن الذي أصاب المسلمين وكانوا يعرفون السبب ومع ذلك لا يزال العجب مع أنه إذا علم السبب زال العجب ولكن مع معرفة السبب ازداد العجب لما قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم يعني حتى تعودوا إلى أصول دعوتكم حتى تعودوا إلى الطريقة الشرعية ربكم قال لكم أنتم تريدون أن تنصروا أنفسكم ما بهذه الطرق يعني تطوعون الدين تويعون الدين يعني تتلاعبون وتقدمون وتؤخرون كما فعل اليهود والنصارى غلط أنتم لا يجوز لكم هذا أنتم تختلفون على هؤلاء تختلفون على اليهود والنصارى وإن اليوم للأسف الشديد بأيديهم هذه الوسائل ولكن أنتم عندكم وسائل التي حسب يعني طاقتكم وحسب وضعكم وبإذن الله لن يضروكم فالله معكم قال تعالى إن تنصروا الله ما يضركم إن شاء الله غيركم عدوك ما يضركم لهذا ما تتعثر أنت حتى تضيع دينك ولا يقول لك لو يشوف لك متعثر شوف اليهود يضروا بأزيائهم بتعصبهم بضلالهم لأن الإعلام في يدهم هذا تسموه أصالة ولا لا سموه تمسك ولا لا سموه حفاظ على الطقوس وعلى التقدس ولا لا لم يشوفوا ناس مسلمين الله هذا تطرف وللأسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حذيفة بن اليمان فهل من بعد هذا الشر خير قال نعم قال وفيه دخن قال قلت وما دخنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قوم من سنتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل من بعد هذا الخير شرا قال لا قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود. قال فبما توصيني إن أدركتهم؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على عرش شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فيعني ينبغي أن نعلم حتى من أهلي من المسلمين من يخاطب الناس ويحكم على المسلمين يستعمل خطاب اليهود يستعمل أحكام اليهود ويستعمل كل وما يشعر. علاش؟ هل ليملك الإعلام يجعل الحق باطل والباطل حق؟ غلط يا إخوان. لهذا نقول لإخواننا لما تكلمنا عن وسائل الدعوة ينبغي أن نقول بأن هذه الوسائل ثابتة وهذه الوسائل وهذه الأصول أعني والقواعد ينبغي أن تكون ثابتة لا تتغير مع تغير الزمان والمكان. حقا حقا الفقهاء أو الأصوليون طرقوا بابا وتطرقوا إلى مسائل وتناولوا كذلك بعض القضايا المتعلقة باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال والعادات والأعراف والمقاصد وما إلى ذلك. كيف يكون حكم الشرع؟ قد يكون حرج، قد يكون ضيق، قد يكون أذى، قد يكون مفاسد، قد تكون أشار إليها أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. هؤلاء الموقعون يوقعون بأمانة وصدق عن ربهم سبحانه وتعالى ولا يقولون إلا الحق ولا يتكلمون إلا بعلم. فأقول قال يعني أشار إلى قضية أنه لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد والنية، ولكن الحكم يبقى ثابت ولا لا؟ الأصل يبقى ثابت ولا لا؟ إنما هذه الأحكام بل هذه الفتاوى وهذه التقديرات وهذه الاعتبارات وهذه الإنزالات وهذه المعالجات تعتبر باعتبار الحالات كالضرورة مثلا. يقول الأصوليون الحاجة أم التحقيقات وللضرورة حالات لها غير أحكام السعة والاختيار. الأمر إذا ضاق اتسع ولا لا؟ وإذا اتسع ضاق، يعني فيه أشياء. لذلك لما نقول إن إحنا الآن في حاجة بكل صراحة إلى العودة، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وينبغي أن نبقها وأن نتمعن وأن ننعم النظر والفكرة ونصغي بالآذان والقلوب في قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله يا أخي تعرفوا بأننا كلنا فقراء إلى الله ولا لا؟ شايفين حديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيء يا لا. وكذلك العكس لو كانوا كلهم على أبجد قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء. يعني شيء ما شاء الله. وتعرفوا قوله تعالى في الآية الكريمة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إنما فقط في هذه المناسبة أردنا أن نذكر شيء وهو أن هذه الأصول ينبغي حفظها والحفاظ عليها، وينبغي أن نذكرها أنه ينبغي أن نتعلمها أولا ونتفهمها ونتعرف إليها تعرفا دقيقا وأن نقتنع بها اقتناعا صادقا وأن نعتقدها اعتقادا خالصا وأن نعملها إعمالا صالحا وأن ندعو إليها دعوة صاعدة وأن نصبر عليها صبرا ثابتا مستمرا. بإذن الله تعالى سترون الخير وسترون البركة، لأن الله سبحانه وتعالى توعد المؤمنين بهذا. وأكتفي بهذا لأنه لم يبقى عن أذان العصر إلا 10 دقائق، لعل هذه 10 دقائق نتركها للإجابة باختصار على بعض الأسئلة. بارك الله فيكم. والله يقول السائل: كيف يفسر قول العلامة يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الكتاب حل طالب العلم حيث قال: واما ان تضرب القلوب بعضها ببعض والعياذ بالله من اجل خلاف في المنهج مع الاتحاد في الهدف فهذا يعني غلط عظيم الى ان يقال يعني لا ينبغي ان يقال هذا اخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي الى اخره. اولا ينبغي ان يؤول كلام اهل العلم تاويلا سليما. اسمعوا جيدا. كثير من الإخوان لعلهم أذكر بعضهم حتى الذي آل به وحمله هذا التطاول والتحامل مع التعالم وعدم التعلم حمله إلى تخطئة هؤلاء. لا نقول بأن الرجل قد لا يسبقه قول وقد لا يزل ولا يسبقه قلم ولا لا، إنما ينبغي دائما وأبدا أن نجد التأويل الحسن والتفسير الحسن. فلعله يريد أن يقول: إذا كان هؤلاء كلهم يريدون أن يعبدوا الله، ما الغاية؟ هي الغاية تبرر الوسيلة. غلط، ما يقصد هذا. يقصد مع الاتحاد في المنهج، والمنهج يقصد باللغة الطريقة، ما يقصد يعني منهج المنهج يقصد به الطريقة يعني لغة. ما يقصد أنه جيب عقائد مختلفة ومشي. غلط، ما يقصد هذا، لأن كلامه يخالف هذا. إنما يقصد ممكن لهم طرق تسمياتهم لا يشعرون بأنهم يجب عليهم أن يكونوا كلهم سلفيين أو أن يكونوا كلهم متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أن ليس لهم أن يتسموا بأسماء مختلفة، إنما لهم أن يجتمعوا كلهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا كلهم متبعين للرسول عليه وسلم. فهذا الكلام الأمثل والذي نراه حقا. يعني لهذا قال القائل: هل معنى هذا أن اختلاف المنهج مشروع؟ يريد أن يقول يعني في هذه المسائل التي ممكن الرجل أخطأ في الفهم أو لم يفهم كما ينبغي، فينبغي أن تفهموه وينبغي أن تعلموه وينبغي أن ترشدوه وينبغي أن تدلوه. أما بس تختبرونه وتعرفون حقيقة أمره إن كان متبعا أو كان مبتدعا، إن كان موافقا أو كان مخالفا. يعني يريد أن يقول ممكن بعض الناس اليوم لا يعرفون، نحن مطالبون كما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما يريد أن يقول هكذا، الله قال: كلكم تجتمعون تحت لوائه، وكلكم تجتمعون تحت راية نبيه، وكلكم تجتمعون على شرعه. هذا والله تعالى أعلم. أما أن يقال يعني بها اجتماع يعني هؤلاء كل مثل ما قال لنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة فاسدة. والله هذا ما يمكن لأنه الوقت يأخذ وقت. شوف لي أسئلة مختلفة. الأخت تقول: ما قولكم يا شيخ في اتخاذ المسرح كأسلوب من أساليب الدعوة مع العلم أن هذا التمثيل يعني في إقامة جامعية البنات، وقد قمت أنا بكتابة هذه المسرحية، وهي مسرحية يعني هذه دعوة مسرحية. وش من المسرحية؟ يعني مسرحية كي نكتة رجل، يعني هذه الطرق هي مسرحية، كل يراوي يسلي روحه وبعدين يروح. علاش؟ شوفوا يا إخوان، الآن حكم المسرحية يعني باب التدريس حتى أن تمثل في دور واحد آخر وكني يا محمد هو مثل محمد إيش تقول؟ ماذا تقول الآخر؟ سمي الناس بغير أسمائهم وينسحلوا شخصيات غيرهم ويتكلم بألسنة غيرهم، يعني هذا كله تدريس ما يصح. أنت مش مضطر إلى هذه الأشياء ولا مش مضطر، علاش نولف منظرك هذه الأشياء؟ فلذلك أقول يعني الآن إحنا الأصول السابقة ما تعلمناهاش وما استعملناهاش على رقم هذه الأشياء. يا ناس ما يصح هذا عمل، ما يصح. واسألوا المسرحيين يقول لكم وصلوا في المسرح، يقول لكم والله ضحكنا على الناس وضحكنا الناس وهم بعد ضحكنا على روحنا. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خذولا. والله بودنا يا ناس احنا رانا أمم ما تعلمناش أصلا، صح ولا لا؟ مش صح. طاقات ما تعلمتش، ملتقيات غير في هذا في الدعوة للحزب والدعوة كذا، وبينما المسلمين ما يعرفوش الدين يا إخوان، ما يعرفوش دينهم، يجهلون الدين. مع ذلك روح الأمور أخرى حرك. إحنا الدين خطر، التنصير ويهدد، هل يهدد الجزائر؟ التهويدة ويهدد الجزائر؟ هل هي حاجة؟ كيف؟ كيف أنت تتوعى؟ ممكن يثير لكم غير شبهة بل وتثير زوبها وتطرد الناس، ما يدري مقبل ومدبر مقر ومنكر وما يدري يا أخي الله. بس عليه تعلم الناس يثبتوا. لما وقعت فتنة ابن الأشعث كما يروي يعني عن يروى عن طلق ابن حبيب كما أخرج هذا الأثر، يعني ابن أبو نعيم في حليته وابن أبي شيبة في مصنفه وابن المبارك في زهده وغيرهم، لما قال شوفهم ليش قال إذا وقعت الفتنة، شوفوا غير الفتنة يا إخوان، الناس ضيعوا في العاطفة صرف سيد مع الأخر ندموا ولا لا، شوفوا غير 10 سنوات اللي مضت، الناس كأنها كانت عندها عقول، العقول تروح لا عقل ولا نقل للأسف. هاي الفتنة تستولي على القلوب. وش اللي يردك يثبتك الفتنة؟ قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. شوفوا الناس ما قالوش أو قال التقوى، هاي كل واحد يفسر على حسابه. احنا هذه الطريقة الجزائرية، نعطي 5 منكم اسمعوا الشريط نبعد هذا للصيف وهذا العلمة وهذا عين الناس وهذا ما وكله يجوني قاعد بهدرة واحدة أخرى بتفسير واحدة أخرى، يعني حتى الفهم الزال. شوفوا الأول أن يسأل ولا لا، احنا ما نسألوش في المعامل، يسألش ما بيروح يقولك هاو مش مقصود، مش يقولك هاو مش مقصود، هاو مش قال، هاو مش قال، وما تقوله قال هذا، قلت لا ما قالوش، أنا اللي فهمته. شايفين القضية غلط. ما لا شوفوا الناس يا إخوان بارك الله فيكم ونكتفي لأن الوقت العصر حان. قالوا إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، مع أن التقوى يقدر يفهموها ولا لا. قالوا له فما التقوى؟ قال ما التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الإمام الحافظ الذهبي في سير علم النبلاء يعني ثنى على طرق ابن حبيب وقال ما أبدعه وما أو يعني وما أروع هذا التعريف والتعبير، قال حتى أنه جمع فيه أصول الاستقامة، جمع فيه العلم والإخلاص والمتابعة. ما شاء الله، الله يبارك فيكم ويأيدكم ويعلمنا ويعلمكم وينفعنا جميعا. وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.